تفسير الآية 223 من سورة البقرة، يقول تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أي زوجاتكم هن أماكن حرث لكم، أي زرع لكم، أعدهن الله تعالى لإنبات الأبناء في أرحامهن من بذور نطفكم، كما أعد الأرض الزراعية الطيبة الخصبة لإنبات الزروع من بذر البذور فيها. وما دام الأمر كذلك فأتوا حرثكم، أي فاحضروا ازرعوا زرعكم، أي فجامعوهن أنّى شئتم، أي كيفما تريدون ووقتما تريدون وبالأسلوب الذي تريدونه حسب ما تتفاهمون وتتقاربون وتتفقون فيما بينكم ومن الأمام والخلف وكل الأوضاع، لكن بالقطع دون الدخول في الدبر وإنما في الفرج، فيتم لكم بذلك أمتع وأسعد علاقة جنسية، وترزقون ذرية صالحة تسعدكم وتسعدون بها ما دمتم تبدأون بذكر ربكم وتستحضرون أثناءها بعقولكم نوايا خير، أنكم تتمتعون بمتع الحياة النافعة المسعدة كما طلب منكم خالقكم، وتنتظرون مستبشرين أعظم متعة وسعاداته في الآخرة عند ملاقاته سبحانه. قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي وافعلوا الخير بكل أنواعه، والذي منه جماع زوجاتكم وحسن تربية أبنائكم بنوايا حسنة في الدنيا حاليا تجهيزا لنيل أعظم منه في الآخرة مستقبلا عندما تلاقون خالقكم الكريم الغفور الرحيم في جنات إقامة دائمة خالدة بلا أي نهاية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وكل هذا العطاء الذي لا يوصف هو إضافة إلى جنة الدنيا التي يكرمكم الله بها، حيث تكون حياتكم كأنكم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيركم ممن لا يخافون مقام ربهم، وذلك بسبب إيمانكم به وتوكلكم عليه وشكركم له وتمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم. إن على كل إنسان سليم العقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة، فينظر ويتدبر في أحواله وما قدمه واستعد به وعمله لغده، فيقيم ذاته ويصوبها أولا بأول، فإن رأى خيرا مسعدا حمد الله وازداد منه، وإن رأى شرا متعسا اجتهد في التخلص منه في أسرع وقت ممكن وتجنبه تماما بعد ذلك. وعليه أن ينظر لمستقبله لحياته المقبلة الدنيوية ثم حتما الأخروية، فيحسن طلب الدنيا والآخرة معا، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. قوله تعالى: واتقوا الله، أي وخافوا الله وراقبوه وأطيعوه واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم، والتي منها جماع زوجاتكم وتربية أبنائكم. وكونوا دوما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: واعلموا أن